أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي علمنا سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذي علمنا سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الذي علمنا سبحانه وما للظالمين من نصير. والذي علمنا سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الذي علمنا سبحانه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا التاسع حول تاريخ الدولة العباسية، وحديثنا منصب حتى الآن حول ما يسميه كتاب التاريخ بالعصر العباسي الأول، الذي يبدأ مع سنة 132 هجرية وينتهي مع منتصف القرن الثالث الهجري، وهو عصر تطبيق الشريعة الإسلامية، عصر الجهاد، عصر التأليف في علوم الكتاب والسنة، وهو عصر أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد والمعتصم أبو إسحاق محمد، وهو عصر العلماء. ففي العصر العباسي الأول ولد وعاش علماء، منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي أحمد بن حنبل، وعاش فيه أيضا من الزهاد الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك، ومن النساء المشهور عنهن الزهد رابعة العدوية. هذا العصر رغم ما يثيره المشككون حول تاريخ الأمة فيه، يعتبر معلما بارزا في تاريخ الأمة الإسلامية، فهو يقع في عصر خير القرون كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحينما نقول أن هذا العصر يعتبر من العلامات البارزة في تاريخ الأمة الإسلامية، لم يعني أنه خلا من عباد، أنه خلا من الظلم أو من بعض الانحرافات، ولكنها كانت انحرافات في السلوكيات، انحرافات في التعاملات، أو ركون إلى الدنيا. لم يكن يجرؤ حاكم من حكام الدولة العباسية في عصرها الأول أن يقول أن هناك شريعة أفضل من شريعة الإسلام. لم يكن يجرؤ حاكم من حكام الدولة العباسية أن يعطل حد القتل أو حد الزنا أو حد الخمر أو حد القذف. لم يكن يجرؤ حاكم من حكام الدولة العباسية الذي يثير حوله المشككون الشبهات، لم يكن يجرؤ أحد خلفاء الدولة العباسية أن يعطل فريضة كفريضة الجهاد، أو أن يبيع دارا من ديار المسلمين لأعداء الإسلام. لم يكن يجرؤ أحد من حكام الدولة العباسية في عصرها الأول أو الثاني، أو حتى على عهد آل زنكي أو آل أيوب أو على عهد العباسيين، لم يكن يجرؤ أحد منهم أو من أبناء الأمة أن يحاربوا حجاب المرأة المسلمة، أو يحارب الشباب المسلم لمجرد أنه ملتزم بالإسلام. لم يكن يجرؤ واحد منهم أن يوقف داعية من الدعاة لمجرد أنه تعرض لأعداء الإسلام أو لموقف الإسلام من الأوضاع التي يعاصرونها. ولقد ضربت أمثلة كثيرة على ذلك من حياة أبي جعفر المنصور ومن حياة هارون الرشيد، وسنلمح أيضا في حياة الخليفة المأمون انحراف وقع. استطاع المعتزلة أن يصلوا إلى موقع مقرب من الخليفة، وكان هو عصر اتصف بترجمة الفكر اليوناني إلى اللغة العربية، فتم ترجمة الفكر اليوناني، وتبنى المعتزلة المنهج العقلاني. والإسلام لا يرفض العقل، ولكن العقل نافذة نور يطل به على حقائق الإسلام وعلى حقائق الكون، ولكن العقل لا يحكمها في أمور الغيب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يتفكرون والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. فربنا أمرنا بالتفكر، أمرنا أن نعمل العقل في التفكر والبحث في هذا الكون وتنمية الحياة الإنسانية، لكن أمور الغيب لا يجوز أن نعمل فيها العقل، مثلما فعل أحد كفار العرب حينما سمع قول الله تعالى عن جهنم عليها 19، فقال هذا الطاغية: يا أهل مكة لا يهمكم، النار عليها 19 شخص، أنا أكفيكم 10 وأنت عليكم الباقي، ما أحد بعد كده يدخل النار. يقول رب العالمين: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. إذن هنا العقل معناه في الحقائق الغيبية يؤدي إلى الضلالة. نموذج آخر يحكي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن الصراط، فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحد المزلة، أدق من الشعرة وأحد من السيف. لو أعملنا العقل هنا لضل، شلون هذا الطريق اللي هو أدق من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ هنا لا يجوز لنا أن نعمل العقل، إنما لابد من التسليم. اللي حصل في عصر الأول وقعت فتنة القول بخلق القرآن على عهد الخليفة المأمون، ومن بعده على عهد المعتصم، حتى جاء الواثق فأبطل القول بخلق القرآن. إذن إخوة الإسلام، العصر العباسي على ما فيه كان الخير فيه ينير حياة الأمة بمنهاج الله وشريعته، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لنا من أن نعرض لحياة العلماء أبي حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، وامتحانه بفتنة خلق القرآن وصموده في وجه هذا البلاء، ونعرض لحياة العباد والزهادي في هذا الفتح. وإلى أن يتم هذا نواصل حديثنا مع وصية القاضي أبي يوسف، وهو أحد أتباع أبي حنيفة، تلاميذ أبي حنيفة، أحد الذين قدر لهم أن يصنفوا كتابا يسمى كتاب الخراج، مشهور كتاب الخراج لأبي يوسف، وقد ضمنه نصيحة لأمير المؤمنين هارون الرشيد. وهكذا نلمح العلماء لا يتورعون عن بذل النصيحة للحكام، ونرى الحكام لا يذيقون ضرعا بنصيحة العلماء، بل إنهم يفسحون الصدر، بل إن كثيرا ما كان يذهب الحكام يبحثون عن العلماء والزهاد ليذكروهم، كما كان يفعل أبو جعفر المنصور مع سفيان الثوري، ومثلما فعل أيضا هارون الرشيد مع القاضي أبي يوسف وغيره من الزهاد. وسنعرض هذه الليلة لبعض اللقطات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التقطها القاضي أبو يوسف من أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تاريخ الخلفاء الراشدين، ومن تاريخ التابعين، ومن هؤلاء عمر ابن عبد العزيز. رغم أنها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العالم كان حريصا على تذكير الحاكم بأنه لم يكتب له الخلود في الكرسي الذي يجلس عليه، وأنه سيأتي يوم سيرحل ويترك الدنيا بما فيها، وأنه لا بد وأن يقف بين يدي الله موقف المحاسبة، وأنه إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنه سيأتي اليوم الذي يسأل فيه عن رعيته، وأنه سيأتي اليوم الذي يسأل فيه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واستدل القاضي أبو يوسف كما قلنا بأحداث من تاريخ الصحابة والتابعين. على سبيل المثال أورد القاضي أبو يوسف عن محمد بن كعب القرظي قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز بعث إلي وأنا بالمدينة، فقدمت عليه، فبعث عن محمد بن كعب القرظي قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز بعث الي وانا بالمدينه فقدمت عليه. قال: فلما دخلت جعلت انظر اليه نظرا لا اصرف بصري عنه تعجبا. يعني مين؟ محمد ابن كعب القرظي ينظر الى عمر بن عبد العزيز لما تولى خلافه المسلمين. عمر بن العزيز قبل ان يتولى الاماره او الخلافه كان رجل انيق في ملبسه وفي مشيته، ويختار الثوب المعين ويختار العطر المعين، لدرجه انه يقلد من نساء المدينه كنا يحاولن ان يقلدن مشيه عمر بن عبد العزيز في المدينه المنوره. لما تولى امر المسلمين رد كل شيء الى بيت المال، وكان عنده ثوب واحد بس يلبسه، واحيانا يغسله وينتظره لما يجف، وربط على بطنه وضيق على اهل بيته. فلما دخل عمر محمد بن كعب القرظي لاحظ فيه اختلاف بين حياه عمر بن عبد العزيز قبل ان يتولى امر المسلمين وبعد ان تولى امر المسلمين. فقال عمر بن عبد العزيز: يا ابن كعب، انك تنظر الي نظرا ما كنت تنظره الي قبل. قال: قلت تعجبا. قال: وما اعجبك؟ قال: قلت ما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك، يعني سقط من شعرك، شايف جسمك نحل شوية وشعرك نزل كمان ولونك اتغير. فقال له عمر: كيف لو قد رأيتني بعد ثلاث بعد الموت؟ قد دليت في حفرتي وسالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا صديدا ودما، كنت اشد لي نكرة. اذا كان انت تعجب من حاله تغير لوني ونعل جسد اللي نحف وشعر اللي تساقط، وما لو شفتني في القبر بقى وقد دليت في حفرتي والعينين بتسيح وتنزل على الوجنتين والمنخر ينزل الدم والصديد منه، هتقول ايه بقى؟ هتتعجب اكتر. فبكى محمد ابن كعب القرظي. ثم اورد ابو يوسف: حدثنا بعض اشياخنا عن عمر بن ذر قال: لم تكن همة عمر بن عبد العزيز الا رد المظالم. شو، خلي بالكم، ابو يوسف يذكر هارون الرشيد. ومن هو هارون الرشيد؟ بيقول له: خلي بالك ان عمر بن عبد العزيز كان همه كله رد المظالم. ليه بقى؟ لان ربنا زي ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وتعلم ايضا في مدرسة الاسلام يوم القيامة ينادي مناد: اين الظلمة واعوان الظلمة؟ ويجمعون في تابوت من حديد ويلقى بهم في قعر جهنم. تعلموا ان الظلم ظلمات يوم القيامة، وان من ظلم قيد شبر طوقه من فوق سبع اراضين، وان دعوة المظلوم يرفعها الله فوق سبع سماوات ويقول: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. فكانوا يخافون من الظلم الحكام، فكانوا يحرصون على رد المظالم والقسم بين الناس، يعني اد كل واحد حقه. يبقى رد المظالم، ورد المظالم لها صورتان: ان تدفع الظلم عمن وقع عليه الظلم، وان تعاقب الظالم. يبقى ده مفهوم صورتين للظلم. تقول: ثم اخبر لما استخلف عمر بن عبد العزيز مكث شهرين مقبلا على بثه وحزنه لما ابتلي به من امور الناس، مش كان الحكم يتكالبون عليه ويقتلون من اجله ويستحلون الدماء والاعراض من اجله؟ ده كان الواحد لو استطاع ان يسر بيسر. وعمر اتت اليه فرضا بس للنفس والناس بيبيعوه غصبا عنه. فيقولوا مكث شهرين مقبلا على بثه وحزنه لما ابتلي به. الحكم ابتلاء من امور الناس، ثم اخذ في النظر في امورهم ورد المظالم الى اهلها، حتى كان همته في الناس اشد من همته بامر نفسه، يعني منشغل بامر الرعية اكثر من ولاده ونفسه، فعمل بذلك حتى انقضى اجله. فلما هلك جاء الفقهاء الى زوجته يعزونها به ويذكرون عظيم المصيبة التي اصيب بها اهل الاسلام لموت عمر بن عبد العزيز، فقالوا لها اخبرينا عن عمر فان اعلم الناس بالرجل اهله، اعلم الناس بالرجل اهله. قال فقال جزء رمضان لذلك، والله ما كان باكثركم صلاة ولا صيام، ولكن والله ما رأيت عبدا لله كان اشد خوفا لله من عمر. لأنه كان خايف من ربنا، كان قد فرغ بدنه ونفسه للناس كل هم الرعية، وكان يقعد لحوائجهم يومه، يوم كله قاعد للرعية، فإذا أنسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليلته، يقول النهار في حوائج الناس لكن لسه في مصالح ما خلصتش والليل دخل، يقول زوجه يظل طول الليل مشغول بقضية الرعية. فأمسى يوما وقد فرغ من حوائجهم، فدعا بمصباح قد كان يستصبح به من ماله. خلي بالكم يعني لما دخل الليل وبينظر في حوائج الرعية كان عنده لمبة يسرجها بالزيت من مال الخاص، مش من مال الدولة ولا من مال الاستراحات، لا، مال عمر بن عبد العزيز كان ليه مسرجة زيت ينورها، ده زي ما يقول كتاب السير. فدعا بمصباح قد كان يستصبح به من ماله، ثم صلى ركعتين ثم اقعى واضعا يديه تحت ذقنه تسيل دموعه على خده، فلم يزل كذلك حتى بزغ له الفجر فاصبح صائما. بيجرى مظالم الرعية واشتدت عليه حوائج الرعية، فولع المسرجة تنظل لغاية الفجر ايديه تحت دجنه يبكي على ان مصالح الرعية لم يمكن من انجازها، فلم يزل كذلك حتى بزغ الفجر ورث السحر واصبح صائما. خلي بالكم جمال بدوي اللي بيهاجم تاريخ الأمة في عصر الدولة العباسية والدولة الأموية، خلي بالكم عشان تعرفوا النماذج كيف يحرص أعداؤنا على تشويه صورة الحكام المسلمين. فأصبح صائما كما تقول زوجته. فقلت يا أمير المؤمنين لشيء ما كان منك ما رأيت الليلة؟ بتقول اللي حصل منك امبارح ده حصل في حاجة سبب ليه؟ قال أجل. قالت ايه اللي حصل؟ فقال عمر بن عبد العزيز ان وجدتني قد وليت امر هذه الامة اسودها واحمرها، فذكرت الغريب القانع، في رواية فذكرت الغريب الضائع، فذكرت الغريب الضائع والفقير المحتاج والاسير المقهور واشباههم في اطراف الارض. ثاني مرة قعد يتذكر مين يا شباب الاسلام؟ شوفوا عمر بن العزيز، قول انا بالليل تذكرت الغريب الضائع والفقير المحتاج والاسير المقهور. الاسير الذي غلب في السجون والمعتقلات بدون اي جريرة، والأسير المقهور واشباههم في اطراف الارض. مش الحته اللي عاتيها كمان والدولة من المحيط إلى المحيط. فعلمت ده كلام عمر بن عبد العزيز أن الله سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم. علمت أن الله سائلي عنهم ومحمد صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم. عن مين؟ عن الغريب الضائع والفقير المحتاج والأسير المقهور. فخفت، شوفوا كلام عمر بن عبد العزيز، ألا يثبت لي عند الله عذر، ألا يثبت لي عند الله عذر، ولا يقوم لي مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة. فخفت على نفسي، فخفت على نفسي. من أجل هذا ظل الليل يبكي، من أجل هذا أصبح صائما دون أن يفطر. هكذا كان خلفاء الدولة العباسية وخلفاء الدولة الأموية، لأنه هو عمر بن العزيز من خلفاء بني أمية. والله زوجتي بتقولها بتكمل القصة بقى، إن الله إن كان، والله إن كان عمر لا يكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهله. خلي بالكم من الرجل سرور منتهى سروره مع أهله في الفراش. فشوف الكلام التعبير اللطيف، تقول إن عمر بن عبد العزيز كان ينتهي إليه، كان يكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهله فيتذكر الشيء من أمر الله فيضطرب كما يضطرب العصفور قد وقع في الماء، ثم يرتفع بكاؤه حتى أطرح اللحاف عني وعنه رحمة له، ثم يقول والله لوجدت أن بيننا وبين هذه الإمارة بعد المشرقين. خدت بالكم من الواقع؟ نايم مع امراته في اللحاف تحت الحف واحد، اللحظة دي ما يتذكرش الانسان بقى مشاكل الامة، لان لزوجك عليك حقا. ولكن تقول زوجته، كان عمر يتذكر الغريب الضائع والفقير المحتاج والاسير المقهور فيبكي حتى اشفق عليه. روح رفع اللحاف من علينا، يقول له قوم بقى يا امير المؤمنين، قوم يا امير المؤمنين. وبعدين يقول لوجدت ان بيننا وبين هذه الامارة بعد المشرقين. انا بقول المسلمين يريدون الكرسي، كرسي ايه وبتاع ايه، كرسي ايه ده ابو بكر القاها الى المسلمين. وعمر قال يا ليت بيني وبينها بعد المشرقين، بل ان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال انها لأمانة وانها يوم القيامة لخزي ونجامة الا من اخذها بحقها. فكرسي ايه وبتاع ايه، كرسي ايه وبصرت ايه. بيقول يا ليت بيننا وبين هذه الامارة بعد المشرقين. ثم اخبر القاضي ابو يوسف بما روي عن عمر بن عبد العزيز، رأيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة وهو من أحسن الناس لباسا وأطيبهم ريحا ومن أخيلهم في مشيته. قال ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشية الرهبان. قال فمن حدثك أن المشية سجية فلا تصدق بعد عمر بن عبد العزيز. ثم قدم القاضي أبو يوسف نماذج ايضا بين يدي هارون الرشيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ينصح عماله، ينصح الامراء لا تضربن احدا من الرعية صوتا واحدا في درهم، ما تضربوش عن جد درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عرضا في شيء من الخراج. عليه خراج؟ أي هو تروح يقول له بيع العزة بتاعتك عشان تيجي بالخراج. اوعى تخليه بيعها، لا تضربه على درهم، وما تخليش بقى تشد في رجبته يدك يا الحاج، اوعى، لا تقمه على رجله من اجل درهم لبيت المال، ولا تضرب احدا منهم صوتا في درهم، ولا تبع لاحد منهم عرضا في شيء من الخراج. فانما امرنا ان ناخذ منهم العفو، فان انت خالفت ما امرتك به فاخذك الله به دوني، فاخذك الله به دوني، وان بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. لو خالفت التعليمات اعزلك. قال قلت اذا ارجع اليك كما خرجت من عندك، يعني هروح وارجع من غير حاجة خالص. قال وان رجعت كما خرجت، قال فانطلقت فعملت بالذي امرني فيه فجئت ولم انقص من الخراج شيئا. ثم اخبر القاضي ابو يوسف ايضا باخبار عن عمر بن الخطاب، كل ده بيذكر هم الرشيد في العصر العباسي الاول، بيذكروا بمين؟ باخبار الخلفاء الراشدين، باخبار الصحابه، واخبار ايه؟ التابعين، لانهم قدوتنا واسوتنا وحمله هذا الدين الينا. عرفتم لماذا حرم ابناء الامه من معرفه التاريخ الصحيح؟ حتى لا يتعرفوا على القدوه والاسوه، حتى لا يتعرفوا على خير القرون، حتى لا يتعرفوا على الطريق الذي يجب ان يسلكوه لإقامة هذا الدين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اخبر عن عمر بن الخطاب في نصيحة له: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك الا بالامين، فان الامين من القوم الذي لا يعادله شيء، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي اليه سرك، واستشر في امرك الذين يخشون الله، استشر في امرك الذين يخافون فيخشون الله. ثم اخبر ايضا بكتاب لعمر الى ابي موسى الاشعري: اما بعد، فان اسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته. اسعد الحكام عند ربنا، اسعد الاباء عند ربنا، اسعد الازواج عند ربنا من سعدت به رعيته. يعني لما الولد يسعد بابيه يكون رحيم رئيس بيه، او بالامير على الامة يكون رحيم به، فبيقول له لان عشان تضع في اسباب الرعاة، الامير راعي والاب راعي والام راعية، وايضا الخادم راع في مال سيده، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فعمر بن الخطاب بيكتب لابي موسى الاشعري: اما بعد، فان اسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته، وان اشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته، واياك ان تزيغ فتزيغ عمالك. اوعى عينك تروح كده ولا كده، اوعى تزيغ، لان زي ما تعمل عمالك هيعملوا زيك، الامراء اللي انت عينتهم هيعملوا زيك، المحافظون رؤساء المدن القرى هيعملوا زيك. اياك ان تزيغ فتزيغ عمالك، فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت الى قدرة من الارض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمن، وانما حتفها في ثمنها. والسلام. ثم اخبر: لا يقيم امر الله الا رجل لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع المطامع، ولا يقيم امر الله الا رجل لا ينتقد عزمه ولا يقدم في الحق على جرته، اي لا يحقد على رعيته. يعني لا يقيم امر هذا الدين في اخر فقرة الا رجل لا يحقد على رعيته. فكيف تتصورون حاكم يحقد على رعيته كيف يقيم امرها؟ مستحيل طبعا. وهذا ما اخبر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قدم ابا يوسف، قدم ابو يوسف نموذج عن عثمان بن عفان. كان عثمان بن عفان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. خلي بالكم، شوفوا شوفوا امير المؤمنين مين هو ده؟ عثمان بن عفان الخليفة الراشد احد العشرة المبشرين بالجنة الذي كانت تستحي منه الملائكة ذو النورين الذي تزوج برقية وابن ام كلثوم. ولما ماتت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. هذا الخليفة الراشد الذي جهز جيش العسرة الذي امتدت في عهده الدولة الإسلامية لتشمل غالب بقاع الأرض في ذلك الوقت، كان حريصا على زيارة القبر، زيارة القبور، يتذكر الموتى والبلاء، يتذكر ضمة القبر. تصور أنه حاكم أو راعي يتذكر ضمة القبر، أو مسؤول يتذكر ضمة القبر بحقيقة ويحس بها، كان هيظلم أو هيقتل أو يستحل الدماء؟ مستحيل. فلذلك عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، حتى يبل لحيته. قال فقيل له تذكر الجنة والنار وتبكي وتبكي من هذا؟ يعني تذكر الجنة والنار وتبكيش وتذكر عند وتبكي عند القبر؟ فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه. أول منازل الآخرة. أنا ليه ببكي هنا؟ لأن محمد علمنا إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قدم أيضا أبو يوسف من الوصايا وصية على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وكرامتهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار فإنهم رزء الإسلام وغيظ العدو وجباة المال ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم. وأوصيه بالأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. إخوة الإسلام، معنى ذلك وصية من عالم من علماء المسلمين لحاكم من حكام المسلمين أن ينزل الناس حسب منازلهم التي يستحقونها. يعني اهتم بمين؟ بالفنانين ولا بالعلماء؟ اهتم بالعلماء، بأهل الصلاح والتقى، بأهل الصلاح والتقى بأول حاجة. سب المهاجرين، يصيب الأنصار، يصيب أيضا بذمة الله وذمة رسول الله. اللي هم مين يا إخوة الإسلام؟ اللي هم أهل الكتاب. شوف الرحمة، أهل الكتاب الذين قبلوا أن يعيشوا في ظل حكم الدولة الإسلامية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. ثم قدم أيضا أبو يوسف لوصية لعمر بن الخطاب حينما طعن بيد ابي لؤلؤ النجوشي، فقلت ابشر بالجنه يا امير المؤمنين. ابن عباس دخل على عمر بن الخطاب حينما طعن، قال ابشر بالجنه يا امير المؤمنين، اسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. لا بيعدد له ابن عباس بيبشره بالجنه لهذه الاسباب كلها. فقال اعد عليه. قلت يا ابن عباس، فاعدت عليه. فقال عمر، والله الذي لا اله غيره، لو ان لي ما في الارض من صفراء وبيضاء لافتديت بها من هول المطلع. يعني لو انا عندي اشياء مال وثراء لافتديت نفسي من هول المطلع، رغم كل اللي عمله ده خايف من لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا ابو يوسف ان رجل قال لعمر بن الخطاب، اتق الله يا عمر. كل ده عشان يعلم هارون الرشيد كيف يفتح صدره للرعيه، فقد كان من هو احسن منك يقال له اتق الله يا عمر فاكثر. فقال له قائل اسكت، فقال اكثرت. فقال له عمر دعه. الرجل ما يقول اتق الله يا عمر اتق، الواحد قال له كده اكثرت على امير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب دعه يا هذا، لا خير فيهم ان لم يقولوها لنا، ولا خير فينا ان لم نقبل، واوشك ان يرد على قائلها. اخوة الاسلام، هذه نماذج من النصائح التي قدمها عالم لاحد حكام المسلمين، لاحد خلفاء المسلمين. ما احوج الرعاة في عصرنا هذا وفي كل العصور ان يقف عندها يتعلم منها. وعلى سبيل المثال، والذي نختم به في هذه الليلة من وصايا ابي يوسف ثم ننتقل الى غيرها، حينما قام عمر ابن الخطاب، حينما قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واعلن على الناس استخلاف عمر بن الخطاب، الرعية سألت ازاي تستخلف علينا عمر، اتستخلف علينا فظا غليظا؟ من هو عمر؟ احد العشرة المبشرين بالجنة. من هو عمر؟ افضل الامة على الاطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله عنهما. هذا الفاروق عمر بن الخطاب الذي كان يتنزل الوحي بالقرآن موافقا لما جرى على لسانه. هذا الفاروق عمر بن الخطاب الذي في عهده تحررت بيت المقدس وسقط طاغوت الفرس وطاغوت الروم وقام حكم الله وتحررت الإنسانية، حينما استخلف ذهب الناس الى ابي بكر، انت وليت علينا فظا غليظا. يعني الناس كان فيهم حيوية، كان فيهم حركة، لما يعين عليهم ظالم يتحركون، فما بالكم والذي لا عين عليهم واختير لهم ورشح لهم، لان انا اقول رشح لهم، كان هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال تستخلف علينا فظا غليظا، لو قد ملكنا كان افظ واغلظ، لو قد ملكنا كان افظ واغلظ. يعني في حال بقى ده هو كده فظ وغليظ، فما بالك لما يمسك بقى بالحكم هيعمل ايه؟ ده هيبقى يعني. فماذا تقول لربك اذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ ده حوار يجري بين من يا شباب؟ بين الرعية وبين ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هو؟ ثاني اثنين اذ هما في الغار. شفتوا بقى عشان تعرفوا اين امتنا من هؤلاء الخلفاء. افضل الامة كما ورد في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وزنت بالامة فرجحت، وزنت بالامة ووزن ابو بكر في الامة لست فيها فرجح. سيدنا ابو بكر في الميزان يزن الامة بمن فيها عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخليفة يقف واحد من الرعية يناقشه. قل كيف ترشح للخلافة بعدك عمر بن الخطاب؟ شوف الرعية الواعية التي كانت تعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة. فقامت تناقش الصديق. ده سألة. خلي بالكم مش عرض انتهت. او ظلم وقع. او ديار بيعت. او عدالة بيتت. بقولوا له انت استخلفت علينا عمر. وده قصد غليظ. لو ربنا سألك عن كده هتقول له ايه؟ فرد ابو بكر قال اتخوفوني بربي؟ اقول اللهم امرت عليهم خير اهلك. هقول لربي تخوفوني بربنا؟ هقول له اخبرت يعني ايه؟ وزن ابو بكر رجل عنده فراسة المؤمن. وبعدين راح بعت رسالة لعمر قال له خلي بالك يا ابن الخطاب شوف الناس بيقولوا لي ايه. ثم ارسل الى عمر فقال اني اوصيك بوصية ان حفظتها لم يكن شيء احب اليك من الموت وهو مدركك. يعني هدي لك وصية لو نفذتها يبقى انت هتتمنى لقاء الله لان مش خايف منه لانك مستعد مفيش مظالم في حياتك. مش يشوف المقياس بقى ايه؟ التقوى والورع والصلاح ايه؟ ان هو بيأدي حق ربنا. انه بيعدل بين رعيته. انه مفيش مظالم. انه بيرد الحقوق لاصحابه. لما تعمل كده وتحكم كده يبقى الموت احب اليك من الحياة. اوصيك بوصيته ان حفظتها لم يكن شيء احب اليك من الموت وهو مدركك. وان ضيعتها لم يكن شيء ابرد اليك من الموت ولن تعجزه. اذا ضيعت الوصية دي وضيعت الرعية يبقى مفيش شيء اكره ابغض اليك من الموت. لا هتبغضه ولكن برضه هيدركك. هياخدك هيشدك من دقنك من دقنك. ايدي لما يحين الاجل مفيش فايدة. لن تعجزه. يبقى خلي بالك ده قدام عينيك. اسمع يا عمر. ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل. شوفوا اللي بتأجلوا عمل اليوم الى الغد. يا من تؤجلون مثل المظالم وحقوق الناس والعباد او حق ولدك او حق جارك او حق اخوانك او حق ربك. خلي بالك فيه حق لله بالليل لا يقبله في النهار وحق في النهار لا يقبله في الليل. ومن هذه الحقوق صلوات الارض الخمس. تصلي تسيب الظهر وتصلي بالليل ما ينفعش. وادعو لازم تؤدي في وقته. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وان الله لا يقبل نافله حتى تؤدى الفريضه. لا يقبل نافله حتى تؤدى الفريضه. بمعنى الفريضه نمره واحد، النوافل نمره اثنين. مش تهتم بالنوافل تزخرف لي مسجد كده وتضيع الشريعه. مش مثلا تهتم وتقول فلان بيحتفل بالمولد النبوي وتعطل الحدود. مش ممكن ما تستقيمش الامور. ولذلك يقول ابو بكر لعمر بن الخطاب وان الله لا يقبل نافله حتى تؤدى الفريضه. وانما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. يعني كانوا يستسهلون الباطل. وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا. وانما ثقلت موازينه من ثقلت موازينه يوم القيامه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. رغم ان الحج تجيل لكن كانوا يؤدونه لاصحابه. وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق ان يكون ثقيلا. فان انت يا عمر حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب احب اليك من الموت. فلا يكونن غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه ولا بد لك منه. وان انت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب ابغض اليك من الموت ولن تعجزه ولن تعجزه. اخوة الاسلام، هذه وصية ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شو كان حرص العلماء ان يذكر بها الامراء. ابو يوسف يذكر بها بعد حوالي اكثر من 200 سنة، يذكر بها ما اسلوا شوية، يذكر بها هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر خبرا نقلا عن أسماء بنت عميس وقال له، قال موسى بن عقبة قالت أسماء بنت عميس وقال له يا ابن الخطاب، في استكمال النصيحة اللي فاتت من أبي بكر لعمر، من أبي بكر قد استخلفه لعمر لكمل النصيحة، أسماء بنت عميس قالت والنصيحة كمان كان فيها الآن، إني إنما استخلفتك نظرا لما خلفت ورائي، وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت من أثرته أنفسنا على نفسه وأهلنا على أهله، حتى إن كنا لنظل نهدي إلى أهله من فضول مما يأتينا عنه. خلي بالكم من المعاني يا إخوان، خلي بالكم من المعاني، صحيح صعبة شوية لكن مفهمها سوي. يقول سيدنا أبو بكر يا ابن الخطاب أنا استخلفتك نظرا لأن المهمة اللي خلفتها خلفي ثقيلة، وأنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في الرسول إيه؟ إن كان يؤثرنا على نفسه، يؤثر أبو بكر على نفسه، يؤثر عمر على نفسه، يؤثر الصحابة على نفسه، بدرجة شوف أبو بكر يقول إيه؟ إن كنا نهدي لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما آثرنا به على نفسه. النبي ما يوديش بيته، ما يوديش بيته، يودي لأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يودي لبيت الرسول من مما جاء لهم من عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يبعث لهم وينسى نفسه بيته. مين اللي يفتكره من الصحابة؟ افتكر اخوانه، عاوز يقول له افتكر الرعية اولا وبيتك في الاخر، هيقيد لك من الرعية من يفتكر اهل بيتك. وقد صحبتني فرأيتني انما اتبعت سبيل من كان قبلي. انت صحبتني يا عمر بعد وفاة النبي ولقيت زي ما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت، واني لعلى السبيل ما زغت، وان اول ما احذرك يا عمر نفسك. شوفوا بيحذر الحاكم من نفسه تحذير، لان النفس قد يصيبها الكبر، قد يصيبها البطر، قد يصيبها العجب، قد يصيبها الخيلاء زي فرعون، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غير، اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي. فلما جاء بالحق من عندنا قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحوا نساءهم ذروني اقتل موسى. الكلام ده فبيحذره، قلنا انا خايف عليك عشان كل اللي يحذرك مني يا عمر، والله ما احذرك وان اول ما احذرك يا عمر نفسك، ان لكل نفس شهوه فاذا اعطيتها تمادت في غيها. شوف العلاج النفسي اللي انت اول حشاوة، لو لقيت اشتهيت حاجة وديت لنفسك هتتمادى تطلب المزيد، تمادت في غيها. واحذره هؤلاء النفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قد انتفخت اجوافهم وطمحت ابصارهم واحب كل امرئ منهم لنفسه، وان لهم لحضرة عند زلة واحد منهم، فاياك ان تكونه واعلم انه لن يزال منك خائفين ما خفت الله، ولك مستقيمين ما استقامت طريقته. هذه وصيتي واقرأ عليك السلام. اخوة الاسلام، هذه لمحات بسيطة من وصية ابي يوسف لهارون الرشيد، تذكرة لنا ولكل راع في كل زمان ومكان. وننتقل منها بعد ذلك الى استكمال حديثنا عن تاريخ خلفاء بني العباس، بداية بالأمين محمد ابن هارون الرشيد الذي تولى حكم الدولة العباسية من سنة 193 هجرية إلى سنة 198 هجرية. وقد ولد الأمين في شهر شوال من عام 170، فهو أسرع من أخيه المأمون لحوالي 6 أشهر، وأمه زبيبة صاحبة الحضوة عند هارون الرشيد، فهي ابنة عمه وصاحبة دين وعقل. وهكذا تولى الأمين منصب الدولة الإسلامية بعد وفاة أبيه هارون الرشيد. الذين تركوا لنا معلومات عن تاريخ هذه الدولة في عصر الدولة العباسية يؤكدون أن هذا الرجل كان حريصا على أن يسير سيرة أبيه هارون الرشيد، من تطبيق للشريعة، من إحياء لفريضة الجهاد، من نشر للعدل بين أبناء الأمة، حتى سلم الحكم إلى أخيه المأمون عبد الله بن هارون الرشيد الذي تولى حكم الدولة الإسلامية من 198 هجرية إلى 218 هجرية. وقد ولد هارون الرشيد المأمون في منتصف ربيع الأول من عام 170 هجرية، في اليوم الذي توفي فيه عمه موسى الهادي. ويتصل بتاريخ هذا الخليفة اللي هو المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على سائر الصحابة. وفي عام 218 حدثت المحنة للعلماء بسبب القول بخلق القرآن، وقد تعرض عدد منهم للتعذيب، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه الذي تصدى لهذه الفتنة حتى وعدها الله في مهدها. وشيء الذي يجب ألا ننساه مقترنا أيضا بتاريخ المأمون ما يقال من ترجمة كتب الفلسفة إلى اللغة العربية، ترجمة الفلسفة إلى اللغة العربية، ودي المصيبة التي تعرضت لها البلاد على عهد أحد خلفاء الدولة العباسية. يعني زي ما قلت كانوا لا يعطلون الشريعة، كانوا يقيمون الحدود، كانوا يحيون روح الجهاد. البلد في عافية من اقتصادية، لا كانت لهم زلات زي ما قلت. من هذه الزلات التي تؤخذ عليهم أنه كانت تحيط بهم بطانة، من هذه البطانة من أشار على المأمون بترجمة كتب فلاسفة الروم واليونان إلى اللغة العربية، فبعث برسالة إلى ملك الروم يطلب منه كتب الفلاسفة، فيثاغوراس، هيراقليدس، أبوقراط، فيثاغورس، سقراط، كل كتب أرسطو. فأرسل المأمون يطلب هذه الكتب، يطلب هذه الكتب. خلي بالكم عشان نعرف بداية الغزوة الفكرية التي تعرض لها العالم الإسلامي على عهد الخليفة المأمون. دي مسائل عشان نقول اللي لينا واللي علينا. الخليفة المأمون يؤخذ عنه أنه كان وراء ترجمة اللغة الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية. بعت رسالة إلى عظيم الروم يقول له وافنا بكتب الفلاسفة اليونان. فجمع امبراطور الروم مستشارين، قال لهم يا جماعة إمام المسلمين يطلب منا كتب الفلاسفة اليونان، ما رأيكم لو أعطيناها لملك المسلمين فيترجمونها يبتلون بها وننجو نحن من شرها؟ قال والله نعم الرأي رأيك. فأرسلت الكتب إلى الخليفة المأمون وعكف على ترجمتها، مش علماء مسلمون، المجوس وأيضا مجموعة من أهل الكتاب، لأن المسلمين كانوا يعتبرون أن الاشتغال بالفلسفة كفر، أن الاشتغال بالفلسفة كفر، لأن الفلسفة تعمل العقل في أمور الدين، ومنهم من لا يثبت للكون خالق ويعتبرون ان النبوة سمعة ويعتبرون انه لا وحي ولا ملائكة ولا كتب سماوية. فالفلاسفة فرق شتى لا يحصيهم الا الله ولا يجتمعون على رأي واحد. وقد صنف ابن القيم الجوزية مقالا جيدا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان عن الفلاسفة والفلسفة، فقال وشرح وبين ما عليه من الكفر بالله تعالى والأنبياء والرسل والكتب. ولعل أيضا ممن يشهد له الفضل الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، يعني اللي عاوز أقوله في عهد الخليفة المأمون تم ترجمة الفكر اليوناني إلى اللغة العربية، والذين قاموا على ترجمته من غير المسلمين لأن العلماء المسلمين كانوا يعتبرون أن الاشتغال بالفلسفة اليونانية باب من أبواب الكفر. قد انبله بل إن للمسلمين موقف ممن يسمون بالفلاسفة المسلمين زي ابن سينا والكندي والفارابي وابن رشد. ومش اقول لكم رأي ابن القيم بروف كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، لماذا؟ لان فقهاء الامة كانوا لا يؤمنون بان في حاجة اسمها فلسفة اسلامية، انما كانوا يقولون ان هذه الكفر الحاد اليونان مغلفة بغلالة اسلامية، وهذه لا يجوز ان تسمى بفلسفة اسلامية. بمجرد ترجمة هذه الفلسفة يا اخوة الاسلام الى اللغة العربية في عهد الخليفة المأمون بدأ يفشو الكفر في بلاد الاسلام، بدأت العقيدة تتخلخل في القلوب وظهرت الفرق زي الباطنية وزي اخوان الصفا، وبدأ المعتزلة يعلون العقل يحملون العقل في امر الوحي في القرآن والسنة. ما وافق العقل قبلوه وما لم يوافق العقل من القرآن والسنة أولوه ليوافق مقتضى ما في عقولهم. فدي كانت بداية المحنة. ليه بقى هذه المسائل كان لها ما وراءها؟ لأن لما ضعفت العقيدة وفشى الكفر وفشى حب الدنيا وكراهية الموت وركن الناس إلى الدنيا وتعطلت طريقة الجهاد، سلط الله الصليبيين والمغول والتتار فغزوا العالم الاسلامي. وكانت دي تعتبر الحوادث علشان ربنا يصحي الامة المسلمة ويخرجها من غفلتها، وتعرف ان الوقوع في الخلل حينما تقع الخلل في العقيدة في قلوب المسلمين تتعرض الامة لشر مستطر. أول إخوة، إن ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وما ترتب عليه من ظهور لفرق انحرفت بالعقيدة في بعض جوانبها عن معين التوحيد الصافي، يمكن الرجوع لذلك الى ما كتبه ابو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة، جزءان رجال الفكر والدعوة، وايضا يرجع الى ما كتبه ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان تحت عنوان الفلسفة والفلاسفة، ويرجع ايضا الى ما كتبه الامام الغزالي تهافت الفلاسفة. الخطورة لا تكمن في ترجمة الفلسفة في حد ذاتها، ولكن ما نتج عنها كما قلنا من اعمال العقل في الوحي، وايضا نشأة علم الكلام، وهذا من الاضرار التي نزلت بالمسلمين نتيجة ترجمة الفلسفة اليونانية. ولا نتصور ان علماء السلف قد وقفوا موقف المتفرج، بل انهم تصدوا للفلسفة اليونانية. ومن هنا كفر الإمام الغزالي الفلاسفة بثلاثة عقائد. ومن هنا كان قول الشافعي: رأي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في الشوارع ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. إذن علماء المسلمين تصدوا لهذا الذي وقع، وكانوا يحرمون الاشتغال بالفلسفة، وكانوا يحاربون هذا الفكر الدخيل، بل وكانوا ينصون أحيانا بحرق كتبه. إذن لا نتصور إن علماء الأمة زي الشافعي والأحمد بن حنبل ما تصدى لفكرة القول بخلق القرآن. إذن هذه واقعة لا يمكن أن ننكرها، لكن بقي هل ما نشر من أن الخليفة المأمون هو وراء هذه الترجمة يظل موضع تساؤل. نعم، لقد قيل أن الخليفة المأمون هو المسؤول عن ترجمة الفلسفة إلى اللغة اليونانية، إلى اللغة العربية، ولكن هذا الكلام ينقصه التوثيق الشرعي. بمعنى، من القائل لهذا الكلام؟ من الذي نقله؟ ونقل كاتب لا أذكره الآن، من أن الخليفة المأمون هو المسؤول عن ترجمة الفلسفة اليونانية. لكن يلزمنا أن نقدم الدليل في محاضرة قادمة إن شاء الله. إخوة الإسلام، إذا نقف اليوم عند عهد الخليفة المأمون وترجمة الفكر اليوناني إلى اللغة العربية وتصدي علماء المسلمين. وكما قلنا، ترجمة هذا الفكر إلى اللغة العربية كان مسؤولا عن ضعف الإيمان في قلوب المسلمين وتعرضهم للغزو الأجنبي نتيجة للخلل الذي وقع في قلوب المسلمين نتيجة الاشتغال بالفلسفة وغيرها من العلوم. ننتقل الآن إلى عرض إلى بعض الأخبار عن العالم الإسلامي، وبعدها نجيب على سؤالين. السؤال الأول يختص بيقول: هل من الإسلام إن الخلفاء كانوا بيعينوا أولادهم أو إخوانهم خلفاء؟ السؤال الثاني عن مسألة تحرير المرأة. وأبدأ بنشرة الأخبار عن العالم الإسلامي كما ورد في جريدة المناصرة: مسلم البوسنة أحيوا صناعتهم الدفاعية وينتجون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. الأيام الماضية نقلت الأخبار انتصارات كبيرة للمسلمين في وسط البوسنة، بل إنهم قد استعادوا بعض المرتفعات الاستراتيجية حول سراييفو وفي شمال ووسط البوسنة. أهم ما قيل إنهم استطاعوا إنهم يعيدوا تشغيل المصانع الذخيرة التي كانت قد توقفت، كما أنهم حولوا بعض المصانع المدنية لإنتاج صناعات عسكرية. ثم ذكرت جريدة المناصرة أن جورزدي ما زالت بأيدي البوسنة والمسلمون منعوا الخمور في سراييفو. خبر آخر يتصل بجورزدي بعد تدمير جزء من جورزدي، السرب يزحفون على مدينة بريتشكو بتدميرها. لذلك الآن يا إخوان هنالك معركة فاصلة يستعد لها المسلمون ويستعد لها السرب، وهي تدور حول الطريق الذي يمر ببريتشكو لتموين السرب بالإمدادات. لو استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى المسلمون السيطرة على بريتشكو وقطع خط الإمدادات، إذا بهذا يصبح المسلمون هم المسيطرون الفعليين على الموقف في شمال وسط البوسنة. ولذلك نتواصى بركعتين قيام ليل، ندعو الله عز وجل أن يمكن إخواننا المسلمين من تحقيق انتصارات على الصرب في هذا الموقع وقطع الإمدادات على الصرب القتلة سفاك الدماء. الخبر أيضا الذي يتعلق ببطرس غالي: من أجل جورزدة حشود جماهيرية في مؤتمرين بالمهندسين والأطباء المطالبة بإقالة بطرس غالي وتقديمه لمحاكمة عاجلة، لأنه مسؤول عما نزل وينزل بالمسلمين في البوسنة والهرسك، واعتقد انه قد تم الاعداد لمحاكمة شعبية لبطرس غالي في الشهر القادم على ما اذكر والله اعلم. لكن هل ستمكن الامة من عقد المحاكمة الشعبية؟ المزالكة عند ربي. لكن اسأل الله عز وجل ان يتم لكشف التوافق الذي يعني يتم بين الصليبية العالمية وبين منظمة الامم ومجلس الامن ضد العالم الاسلامي. هذا التوافق الذي عبر عنه مندوب البوسنة في تقرير له اللجنة المناصرة قال لقد قدم لنا الامم المتحدة باسم الاغاثة 30 طن ادوية قد انتهت صلاحيتها منذ 14 عاما. 30 طن ادوية. المشكلة عندنا الان كيف نتخلص من هذه الادوية غير صالحة. بل اكتشف ان الاغاثة قدمت لهم 4000 كيس دم فاذا هي مصابة بمرض الايدز. كما ذكروا ان كثيرا من الاطعمة التي تقدم لهم باسم الاغاثة غير صالحة للاستخدام الادمي. بل العجيب ان ما قدم لهم للمسلمين مع اول توقف للعمليات العسكرية في سراييفو ارسلت لهم الامم المتحدة مش عارف كام الف عازل طبي وادوية منع الحرب. فدول الناس خارجين من الحرب يريدون زيادة نسبهم للتصدي للعدوان العيان، لكن هي القضية انهم لا يريدون تكسير سواد المسلمين. لماذا؟ خبر مشاركة المناصرة اليهود يتناقصون، اعدائنا بفضل الله يتناقصون. بدأت اليهود بيقول ايه، نسبت صحيفة عبرية الى رئيس الوكالة اليهودية التنفيذي يجان لاقط قوله ان عدد اليهود في العالم بدأ يتقلص بوتيرة سريعة ومقلقة بسبب الزواج المختلط وميزان الزيادة الطبيعية. واضاف ان عدد اليهود الموجودين في العالم حاليا يبلغ 12.8 مليون نسمة، 4.5 مليون في اسرائيل، واكثر من 5.5 مليون في الولايات المتحدة، وحوالي 1.5 مليون في دول اسيا الوسطى، والبقية في شتى انحاء العالم. وقال انه يعتقد ان تعداد اليهود في اسرائيل سيتراوح عام 2000 بين 5 إلى 6 ملايين نسمة، اي حوالي نصف العدد الحالي ليهود العالم. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى في جانب الاخر يمنع زيادة عدد المجرمين، ولكن هم على الجانب الاخر حريصون على ايه؟ على نقصان نسلنا. ومن هنا تجيء الحملة الذي سموها حملة تحديد نسل المسلمين، كما ورد في كتاب بول شميت اللي هو الاسلام قوة العالم، قوة الغد العالم. من الاخبار التي نشرت ايضا القبض على شبكة صربية لبيع اطفال البوسنة في اوروبا. تصوروا الطفل المسلم يباع بكام في اوروبا؟ نحو 3000 طفل بيع ما بين 1000 إلى 10000 دولار للطفل الواحد. ابناء المسلمين يباعون لاوروبا في اوروبا. نتيجة ايه طبعا؟ نتيجة ان العالم الاسلامي بما لديه من ثروات واموال طائلة مودعة في البنوك الغربية ولا تجد من يستثمرها، وبما لديهم من ثروات لا يدفعون عن امر اموال الركاز طبعا اهملوا اطفالنا زي ما حصل. فكانت النتيجة تتعرض اطفال المسلمين للبيع في كثير من بلاد العالم، وتختارهم احيانا اسر نصرانية ويعني للأسف تقوم بتنصيرهم. ايضا الخبر الاخر المذكور ارتداد المسيحيين الى الاسلام يزداد في اوروبا. دي خبر من الاخبار، شهادة غربية من خبير متخصص في الشؤون الاسلامية، رسالة من فتاة كشميرية الى العالم الاسلامي: نحن اخوانكم بين براثن الجنود الهندوس منذ اكثر من 40 سنة، عبدة البقر يتقاطرون على عوراتنا وكم انتظرنا من اخواننا العالم الاسلامي ان يهضوا لنصرتنا، واستغيثوا من الهندوس عباد البقر ينتهكون اعراض المسلمات الحرائر، ويستغيثوا بالمسلمين، لكن يستغيثوا بمن؟ رب يعني كم من الالاف المسلمات في البوسنة والهرسة وفي كشمير يستغيثون ولا مجير ولا مجيب. هذا بالاضافة الى ما نشر المسلمون في امريكا، تضاعفت اعدادهم ومساجدهم 10 أضعاف في 30 سنة. ثم يعني اخر كلمة في بالنسبة لنشرة الاخبار، مقالة باسم سقوط العالم الحر بقلم احمد بهجت، عنوان المقالة برزة جرزي على ايدي التواطؤ الدولي وتخاذل بطرس غالي، بالاضافة الى ما يجري على ارض اليمن، كما نرى ان اليمن الجنوبي في سبيله لاعلان دولة ستعترف بها بعض الدول العربية، اسأل الله ان لا يحدث ذلك، وبعد ذلك ستقسم اليمن، سيجري استغاثة بمنظمة الامم، ويأتي تدخل اجنبي امريكي اوروبي سافر لاحتلال اليمن. لكن هل ده السبب ايه اللي بيحصل؟ قالوا اذاعة لندن لتنامي الاصولية الاسلامية في اليمن الشمالي. يبقى اذا كان في اسلام بقى في اليمن الشمالي يمزق اليمن ويمكن الامريكان واعداء الاسلام من اليمن المسلم الشقيق. لكن يعني هل يا ترى لحم اليمن كده سهل ميسور زي لحم الاراقيين او غيره؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الايمان يماني والحكمة يماني والفقه يماني، جاءكم اهل اليمن وهم ارق وافئدة. اعتقد انه اهل اليمن يختلفون، لانه شعب لا زال يمسك بسلاحه حتى اليوم، القبائل تملك السلاح، اعتقد ويعتصمون بالجبال، فلعلها تكون مقبرة للغزاة ان شاء الله في ارض اليمن. لكن القضية بس العجب ليه؟ اين موقف المسلمين مما يجري؟ العجيبة يعني ما تدخل مجلس الامن وما تدخلت الامم المتحدة الا بناء على طلب الدول العربية، بالمصيبة بناء على طلب من الدول العربية، بعض الدول العربية يفزع مجلس الامن، مع ان اليمن دي مسألة داخلية بيننا وبعض، اشمعنى دي؟ اشمعنى احنا مسائل داخلية؟ بعض الحكام والعظيمة تقول لك دي مسائل داخلية. طب ما يجري على اليمن بقى بلد واحدة، بلد بشطريه شمال وجنوب، بلد واحد، حصل خلافات بينهم، دعوهم يصفوا امورهم فيما بينهم، لا، هي القضية هو زي ما يقول وسيلة من الوسائل لاستدراج اليمن واستدراج اليمن فكان مكان. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجي اليمن والعالم الاسلامي من الشرور، لان اذا طبق ذلك في اليمن يبقى الدور قادم على السودان وعلى غيرين البلاد لمكنهم الله من ذلك. وعدي نرجع الى اجابة الاسئلة. الاسخى الاخ يقول هل تداول الحكم في الدولة الاسلامية لابناء الاسرة الواحدة من الامور لمبادئ الشريعة الاسلامية من الامور الغير مخالفة؟ لا يا ابني، مخالفة. هذا جانب انا تنبهت اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة ما شاء الله فيكم ان تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ما شاء الله فيكم ان تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوبا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. كون ان يبقى الملك في حكم في اسرة واحدة هذا ملك عضوب جرى على عهد مين؟ على عهد العباسيين وعلى عهد العثمانيين، وجرى بعضه على عهد بني اميه، لكن كان فيه ورع، بمعنى انه كان الحاكم حريص على مشاورة اهل الحل والعقد قبل اختيار ولده او اخيه او ابن عمه او عمه، فهذه مسألة تعلم. ثم نأتي قلنا اذا نحينا هذه المسألة جانبان يظل، هل هؤلاء الحكام عطلوا الشرائع؟ لا. هل عطلوا الحدود؟ لا. هل والوا الكافرين؟ لا. هل نشروا المظالم؟ لا. هل جاعت الامة في عهدهم؟ لا. هل باعوا المقدسات؟ لا. اذا هو الاختلاف كما قلت وقع فقط في عملية اختيار الحاكم، وهذه تخالف كما قلنا تخالف الاسلام في هذا الجانب. يعني دي قضية. لكن فيما عدا ذلك ما كانوا يستحلون الإسلام ولا شريعته ولا حدود إلى غير ذلك. طيب الأخ الثاني فيما يسأل في قضية أنا قلت المسألة يسأل عن المرأة. سمعت أنه كان في مؤتمر بالأمس قامت محامية فقالت من الذي قال أن المرأة ليس لها مكان إلا في البيت، فإن المرأة تساوي الرجل وسوف يكون لها شأن في القرن القادم. يا إخوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا درسنا التاريخ، تاريخ المرأة، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد كرمها. الله سبحانه وتعالى في سورة في القرآن اسمها سورة النساء تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة جزء من الرجل، هما في الظاهر كيانان منفصلان ولكن هما في الحقيقة شيء واحد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. وحينما الله خلق آدم خلق حواء منه ليأنس إليها وأسكنهما الجنة وكرمهما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وشأن المرأة في القرآن عظيم. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه ورسله. أم مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كرم الإسلام المرأة وليس دل على ذلك من امرأة فرعون. قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. تكريم المرأة في الدور الذي حدده لها رب العالمين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فحدد الله واجبات المرأة، حسن التباعد للزوج وحسن تربية الأولاد وعدم الخروج إلا لضرورة، كأن تكون طبيبة تطبب نساء المسلمين، معلمة تعلم بنات المسلمين، ويكون الخروج بالضوابط الشرعية كأن ترتدي حجابها ونقابها أو إذا كانت تخرج بدون النقاب على رأي منها. وإن كنت أنا لا يعني أمين إن النقاب جزء من الحجاب كما وصل الفقهاء، إحنا بس أنا أرجح رأي على رأي، لكن هو الأصل إن النقاب جزء من الحجاب والله أعلم. لو تقول الشاهد هنا، الشاهد هنا أن المرأة كرمها الإسلام وحدد لها وظيفة لا يستطيع أن يقوم بها أحد، ثم حدد لها الواجبات التعبدية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة بقية العبادات، ثم يأتي وأطعنا الله ورسوله يدخل تحتها تحصيل العلوم الشرعية وتحصيل العلوم الكونية. يعني تتعلم كأن تتعلم مثلا فقه وصول فقه، أحكام الطهارة، حيض النفاس، المعاملات، العبادات، تعرف ربها، توحيد، تعرف السنة، تعرف التاريخ الإسلامي، يبقى أهداف الطاعة تحصيل العلوم الشرعية وأيضا تحصيل العلوم الكونية علشان تكون طبيبة مسلمة، علشان تكون سيدة تفصل للمسلمات الجلباب بدل ما تروح لترجي لتفصل لها. يبقى إذا المرأة المسلمة لها مهمة. ثم يأتي بعد ذلك واجب الدعوة إلى الله عز وجل. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. يبقى تتعلم وتعمل وتعلم غيرها. طب نضرب نموذج بقى، تعالوا نشوف النساء مسلمات. دول خديجة رضي الله عنها وارضاها التي واثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها. اتمضي يا ابن عم لما بارك الله، تعال بالنوم خشع توكل على الله، انا رب الاولاد، تتفقه في الدين وتدعو الى الله. عائشة ام سليم ميدان القتال تخرج ام سليم وعائشة. شوف العالمات الفاضلات، شوف عائشة التي تلقينا عنها غالب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم المعركة تخرج الى ميدان القتال في احد، تتفقدان الجرح، تملأان القرى، تفرغان في افواه الجرحى. نسيبة بنت كعب الانصاري خرجت تحمل القبر بس لتسقي الجرحى، لجت النبي صلى الله عليه وسلم هتفرد في اصحابه، هلت الجربة ومتى امسكت بالسيف تقاتل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وترمي عن القوس، تضرب بالسيف وترمي عن القوس. سبحان الله، يعني في الاول مهمتها لما كانت الدائرة المسلمين اول النهار تهزي الجرحى، وفي نفس الوقت اخر النهار الامر استلزم وقد افرد الرسول في بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم، امسكت بالسيف تضرب به وترمي عن القوس فهي مقاتلة. وجرحت 12 جرح، ولاحظت ان ابنها قد جرح فضمدت جرحه ثم قالت قم يا ولد نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المرأة المسلمة، هذه هي المرأة المسلمة. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم خرجت الى ميدان القتال، ماذا فعلت؟ لما لقيت النزيف مش قادر يتماسك على رأس النبي صلى الله عليه وسلم جابت حتة حصير ديس واحرقتها وضمدت بها جرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا اخوة الاسلام، هذه المرأة المسلمة. فاي شيء تحتاج اليه المرأة المسلمة اكثر من هذا؟ كرمها الاسلام. ماذا يريدون للمرأة الان؟ تحريرها. يعني تحريرها ان يستعروا، ان يحرروها من الحجاب، يريدون لها ان تخرج سافرة عارية. ما ده التحرير في اوروبا، هذا معنى التحرير، ان المرأة المسلمة لا يريدون لها الحجاب ولا يريدون لها ان تستر عرضها او تفدي فضلها. هذا معنى التحرير في الفورة. تعالوا شوفوا اوروبا كيف حضارة المرأة. المرأة تشتغل في المصانع، تشتغل في الشركات، اصبحت سلعة، اصبح اللي عاوز يبيع يجيب مرأة سافرة حطها في المحل. هذا معنى التحرير، ده تحرير المرأة. واصبحت الطريقة في اللقنبات، ربنا يعطينا وياكم، المرأة اصبحت وسيلة لجلب المال، لعبة في ايدي رجال الاعمال. هو ده التحرير المطلوب، التحرير المرأة المسلم. تعالوا المرأة في اوروبا عشان نشوف قيمة المرأة في الاسلام. المرأة لما تتزوج تترك اسم اسرتها، كان تكون مثلا فاطمة بنت علي، تزوجت محمد فيقولون مسز محمد، نسي اسم ابيها، يعني يجعلونها تبعا لزوجها، مسز كلينتون ابوها مين، خلاص نسيت اسم اسرتها، يبقى هي تبعا لزوجها. بالاسلام لا، المرأة تحتفظ باسمها واسم اسرتها. المرأة في اوروبا في بعض البلاد زي فرنسا ليس لها شخصية تجارية، لما تتزوج ما تقدرش تبيع جزء من متاعها الا بموافقة الزوج. لا، عندنا في الاسلام المرأة يمكن ان تكون طرفا في عقد اصيل، تبيع وتشتري وتهب وترك. في اوروبا الى عهد قريب لم يكن هذا من حق المرأة. اوروبا تنظر الى المرأة على انها مصدر الشرور والآثام. لما ربنا في فكر اليوناني كده الأوروبا، لما أراد ربنا أن يعاقب البشرية فخرج فخلق مخلوق أنثوي، هو بنى دورة فزوجها الواحد اسمه ديسيميسيوس، فطلب منها هدية الزواج فأخرج له صندوقا قدمته، فخرجت الشرور إلى العالم. فالمرأة عندهم مصدر الشرور والآثام. يبقى في تحرير المرأة في أوروبا. ماذا يريدون؟ إلا أنهم يريدون للمرأة أن تترك بيتها وتترك زوجها وأن تترك حجابها وأن تترك نقابها وأن تترك مهمة الدعوة إلى الله عز وجل وتحس نور على حل شعرها. وما انحرف الشباب إلا بسبب خروج النساء الآن على حل شعرها. يعني شوفوا حي مصر الجديدة والزمالك والمهندسين ماذا يحدث في الشباب والفتيات؟ بلاء والله يا إخوة الإسلام ما بعده بلاء. فأي تحرير يبدو يريدونه للمرأة بعد هذا التكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم أنت ولا تهم علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، أنصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا غافل من قضائنا أوصلنا إليه. اللهم لا تخذنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. لك العافية في الدنيا والآخرة، لك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. استر عوراتنا استر عوراتنا آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من عظمتك أن نغتال من تحتنا. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبهذا حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما، اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما، اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما. ذلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من حلول سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من عمل لا يرفع. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم من ولي من امر امة محمد امرك.